الشريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم مرامي وأصل مراد سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم مرامي صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام.